السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك. قد قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها الأخوة والأخوات، دائما نسعد بذكر ربنا ونحذر على أنفسنا من الغفلة عن الذكر، فإن ربنا الكريم قال: فمن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. وقال: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاب صعدا. فنسألك يا رب العون على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك فإننا نسعد بصلاتنا وسلامنا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهد لإخراج المجلس لإخوانهم، بارك الله فيهم وحفظهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. هل كان عجل السامري مصنوع من حلي بني إسرائيل؟ هذا الظاهر، لأن موسى عليه السلام سأل: فما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصر به، قبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لي نفسي. وقال قوم موسى عليه السلام لموسى: ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا، يعني أثقالا، من زينة القوم، ومن حلي القوم الذين هلكهم الله، فقذفناها. فكذلك ألقى السامري. يقول لما أخذ السامري هذه الأوزار الأثقال الزينة فصنع من هذا العجل، والله أعلم. تم شراء سهم مع مجموعة في قطعة أرض عبارة عن شقة للسكن أو للتجارة، هل عليه زكاة؟ لا بد أن تحدد هل أنت اشتريت للسكن أم أنك تتاجر العقار. إذا كنت تتاجر عليك زكاة، لا تتاجر من شقة تسكنها أنت وأولادك ليس عليها زكاة. الأفضل حفظ المتون أم الفهم؟ هناك متون أحاديث تحفظ، بعض المتون، هناك أشياء تدرك بالفهم ويكفي فيها الفهم، والله أعلم. حكم تجريء، يعني تقصد متون ماذا؟ فهمني على ماذا تقصد من المتون. حكم تجريء القرآن في البيت طوال اليوم، ولكن لا نستمع إليه باستمرار، لا بأس بمثل ذلك وفقك الله. الخوف من الانتكاسة، اسأل لا ثبات، قل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. حديث أن الله حي ستير معلول أيضا، بارك الله فيك، معلول بالوقف أو بالإسلام. السن المجزئ في البقر سنتان على التقريب فصاعدا. لماذا تحرم التسوق الشبكي؟ التسويق الشبكي ينبني القول فيه على جهالة السلعة، حريم المدار وجهالة السلعة، أو أن السلعة معروفة لدى فئة وليست بمعروفة لدى فئة أخرى. بارك الله فيك. حكم التكبير جماعة من أيام التشريق لا بأس بذلك يا محسن، إن شئت كبرت فرادى وإن شئت كبرت جماعات، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. وقد ثبت عن عمر أنه كان يكبر في مين في خيمته، فيكبر أهل خيمته بتكبيره، فيكبر أهل مين بتكبيرهم، فتسمع لمين ضجة، والله أعلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النسوة حتى الحيض يشهدنا صلاة العيد ويعتزل الحيض المصلى، قال: يكبرنا بتكبيرهم ويدعونا بدعائهم. دل ذلك على الذكر الجماعي. أبي مريض ألما شديدا بالصدر ولا يستطيع صلاة الفجر بالمسجد، هل يأثم؟ لا يأثم ما دام مريضا، الله أعلم. حديث: لا يقوم بهذا الدين إلا من أحاط به من كل الجوانب، كلام غير صحيح، وليس بحديث إلا إذا كنت تقصد لا يقوم بهذا الدين إقامة كاملة. لا يقوم بهذا الدين إقامة كاملة، لكن إذا كنت تقصد نزعة تكفيرية، لأن هذا الحديث أولا ليس بحديث، لكنه مع ذلك يا عبد الرحمن متداول في الأوساط التكفيرية، ليس بحديث أصلا. هل يجب أن يكون الوتر قبل النوم مباشرة؟ لا يجب. نعم، قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة بالوتر قبل أن ينام، كأبي هريرة وأبي الدرداء، والسند صحيح إليهما. ورد من حديث أبي ذر بسند مرسل أيضا: كل يقول أوصاني خليلي بثلاث، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر. بعد أن عقد قرانه بيومين وهو يقول إنه كان ناسيا معين، يعني كان ناسيا، فما الحكم من عقد القران؟ نسيه، ابني حلف بالطلاق على أن لا يفعل شيئا معينا بعد أن عقد قرانه بيوم وهو يقول إنه كان ناسيا، فما الحكم؟ إذا كان ناسيا لا يقع بذلك شيء. مريضة كلاء والدكاترة منعوها من الصيام بسبب طول الوقت والحر الشديد، وأنا أطعم منذ عامين لأن رمضان يأتي في الصيف، هل أقضي في الشتاء؟ نعم، عليك القضاء في الشتاء، لكن مريضة. قلنا أن الله قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإذا كنت تستطيعين القضاء في الشتاء أذنت به. إنهن نساء يكبرن جماعة في المسجد بعد كل صلاة، هل جائز؟ حيث لا يصل صوتهن إلى الرجال جائز، والله أعلم. حكم صيام 13 من ذي الحجة لغير الحاج: لا يصومها، لأن أيام التشريق لا تصام أيام أكل وشرب وذكر لله، زيادة إنها ليس إنها روسة حمار زيادة فيها ألا لفظة حمار. حكم الطفل في سن 11 سنة و 12 سنة حجنا والديه، هل يعتبر أدى الحج؟ إذا كان قد بلغ قد أدى الحج، لم يبلغ ينعقد له حج ما تكون نافلة له، وطلبة وتكون أجرا لوالديه. نفعت امرأة صبيا قالت لي هذا حج، قال نعم لك أجر. وطلبة الزوج إخوة زوجته بحقها في الميراث يشرع له ذلك، فالعرف في بلادنا يعتبر ذلك عيبا. الكلام على المرأة نفسها يا إبراهيم بن كامل التي هي الزوجة، هي صاحبة الحق، تطالب ولا تطالب لكن هي صاحبة الحق. أما إذا كانت بلادكم تعتبر توريث البنات عيب فبئست أعراف بلادكم. تم شراء سهم في قطعة أرض لحفظ المال بدلا من وضعه في البنك، وأنا لا أقوم بسؤاله. طيب نرجع لسؤالك إن شاء الله. أخته عمرها 35 عاما، تقدم لها عريس يعمل في جمعية رجال الأعمال وهي موافقة وأنا رافض، لأني مسؤول عنها، علي وزر. ليس عليك وزر لأن هذه الجمعية عملوها الإقراض بالربا. حكم الإسبال بدون خيلاء. الكرامة موجودة لكن ليس بكبيرة. تم شراء سهم في قطعة أرض لحفظ المال بدل من هذا البنك، وأنا لا أقوم بالتجارة في العقارات، هل علي زكاة؟ زكاة لحفظ المال فقط تختلف عن الاستثمار. إذا كنت تستثمر مالك عليك زكاة، وحتى ذي كلمة محفوظة يعني في البيت. افترض أنك عندك مال محفوظ في البيت 1,000,000 مثلا، عندك مبلغ 1,000,000 محفوظ في البيت، وحال عليه الحول عليه زكاة. هيك إذا اشتريت بقطعة أرض لتبني عليها منزلا لك لا شيء فيه، لكن للتجارة فيها شيء. إن كانت سلعة معلومة هل يجوز العمل بالتسوق الشبكي؟ لابد أن ننظر إلى السلعة. ركبت مثل البطاطس والرز لا بأس، فترة الصلاة ثلاجات معروفة لا بأس، لكن حياتك بسلعة يقول معلومة ساعة، لكن الساعات متفاوتة الماركات، وفي ماركات لا تعرف، ويبيع مثلا $1,000 بسعر خارج حد الاعتياد، ولا تساوي في الحقيقة إلا 10 دولارات مثلا. هذا السلع معلومة لكن ليس العلم الكافي كالرز والبطاطس والسلع المعلومة. حج لم يصلي أثناء الحج، هل يعد الحج الفريضة أم سقطت؟ سقطت الفريضة. حكم الخلع بدون رضا الزوج. لا يحتاج الخلع إلى رضا الزوج، يكون هنال فسخ. حس بفطور وكسل من قيام الليل بعد انتهاء أيام العشر والمراني كنت مواظب عليها. تذكر يا محمد قول الله تعالى واذكر الله في أيام المعدودات. ظهرت هناك مجموعتان تكفر إحداهما الأخرى بسبب شكل الأرض كروية مسطحة. ما رأيك في شيء تكفر بعضها البعض؟ طيب يعني إذا أراد الخروج من الإشكال من الأرض ومطحها. الأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. أقول أنا سبيت شخص يقول على محمد الفاتح أنه محتمل وسفاح، هل علي إثم؟ يعني لا تعود لسانك على السباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسلم بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. لدي قطعة أرض أريد بيعها لغرض الزواج، فاحتج أمامي بحجة بيعها لغريب، فالرب يريدون بيعها مني بثمن بخس. يعني له قطعة أرض ما بزور الأعمام، وأمامه يرفض أن يبيعها لغريب. طيب اشتروا أنتم، اشتروا أنتم، قل لا اشتريها بثمن بخس. طبعا لا يجب عليه حينئذ طاعتهم، هم الظلمة. طريقة حساب الزكاة للشركات الصناعية، الأصول الثوابت ليست عليها زكوات. الأصول الثوابت ليست عليها زكوات، أما التجارة السلع التي تتداول وتباع وتشترى والمواد الخام عليها زكاة. حكم ضرب التطيب في الطعام الهباس، ناس يصنعون كعبة يطوفون بها في اسكندرية، ما سمعت هذا يعني. هنا تعبدا أو تعليما أو إيه بالضبط، فهمنا. حكم أخذ السكن بجانب الجامعة مع عدم رضا الوالدين وهم يعتبرون حقوق، اسمع كلام الوالدين. اشتريت تضحية مرضة التضحية، ماذا أفعل؟ لا تضحي بها. النبي عن التضحية بالمريضة البين ومرضها. هل من تبدأ أثناء الوضوء عندنا بداية؟ يعني ارتدي عن دينه يعني ولا ايه؟ سلسل عقل يعني في نص الوضوء يرتد. استغفر الله، كله جايز بس سلاسل النفع ولا أحدث ولا ايه؟ حكم جلسة أشخاص ينكرون السنة ويطعنون في البخاري. قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. هل يشترط أن ذبيحة العقيقة، هل يشترط في العقيقة أن تكون مثل الأضحية في الشروط؟ ليس عندنا نص خاص بالعقيقة. هل اشترط فيها ما اشترط في الأضحية أم لا؟ لكن الأقيساء الذين يقنسون يقولون بذلك. ما صحة حديث إذا أقبلنا أقبل الشيطان؟ ما أعرف عنه شيء. ثم إذا كان يقصد في المرأة أنها تقبل وتنبل في صورة الشيطان، فهذا حديث موجود في مسلم عليه بعض التحفظ وجزئية خفيفة فيه. هل الاستناد على القبر باليد في نهي؟ ليس هناك نهي عن الاستناد، لكنه النهي عن الجلوس على القبر، عن الجلوس على القبر. لأن يجلس أحدكم على جمرة من النار فتحرق ثيابه وتخلص إلى جلده، أفضل له من أن يجلس على قبر. هل المسلمون في الهند يتجنبون تضحية البقر لحكم الهندوسي عليهم يتأولون الآية فلا يمكن غير مبالين أن تمر إخفاء لشعائر الله؟ لا، المضطر له أحكامه، فكان مضطر يجوز له أن يأكل خنزير. حكم الخياطة في الكمامة في الحج، الكمامة لا بأس بها. ما حق المرأة وهي حامل بعد الطلاق؟ ينفق عليها حتى تضع حملها، بعد ذلك إن رضعت له أعطاها أجرتها كمرضعة وينفق على ابنها كذلك. صحة حديث: لولا بنو إسرائيل لأنتن اللحم، لم يخمز اللحم. زيادات كلها ضعيفة، الحديث ثابت: لولا بني إسرائيل لم يخمز اللحم. قيل لولا ذنوبهم، وقيل لولا أنهم أمسكوا ولم سنوا سنن سيئة، أمسكوا ولم يتصدقوا. هناك أقوال أخرى ينتهي. هل صحيح أن نقول أن المقادير تجري مما يقوله الناس؟ يعني ليست بمضطربة، ما نستطيع أن نقول أنها نص. يعني اللسان موكل بالماء أو القدر موكل بالمنطق، ليس بحديث. وشهادة الأفلام الإباحية تجر إلى الكبائر والعياذ بالله. هل الزوجة أن تتنازل عن حقها في ارث أبيها على الرغم أن لها أولاد؟ هي صاحبة القرار في ذلك، لكن لا تنصح بذلك إذا كانت هذه التركة أو الذي يخصها من التركة هو كل مالها. أما إذا كان جزءا صغيرا من مالها أضعها مال آخر فلها أن تتنازل من تسريب. حكم لو نسيت قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة، أنت إمام أو منفرد؟ إذا كنت إماما عليك أن تأتي الركعة، وكذا إذا كنت منفردا عليك أن تأتي بركعة. إذا كنت مأموما صلاة الإمام صلاة لك. صحة حديث، صحة قصة حنظلة، إذا كنت تقصد حديث ساعة وساعة فثابت الحديث ثابت. حكم تخفيف اللحية بأمر من الوالد وكثرة الإلحاح، تعطف المعروف تقبض على اللحية وتقصد ما زاد. طلب الزوجة الطلاق بدون سبب علما أنها متزوجة بعقد زواج عرفي والزوج ليس لديه مانع من إعلان الزواج. طلق هذا طول مسؤول انت ليه متزوجة بدون ولي؟ طلق متزوجة بعقد عرفي، العرفي هذا في الغالب انه بدون ولي، يعني العرفي تشمل شيء بدون ولي او انه ولي ولكن لم يسجل. هل تقسيم الأضحية ثلاثة من السنة؟ ليس من السنة، لم على التوسعة. صحة حديث إن ربي قد غضب اليوم غضب لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثل يوم القيامة، الحديث صحيح ثابت في البخاري ومسلم. يعني إمام قومي فقال أنت إمامهم واقتد بأضعافهم سنده حسن. يجوز المرأة تزوج نفسها وهي بالغة رشيدة لا نكاح إلا بولي، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هل هناك دعاء لتيسير الزواج لضيق الحالة المادية على التقدم للزواج؟ نعم، اللهم يسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. كل سنة وأنت طيب أكرم وأنت بخير وعافية، الله يستر عليك. السيد الله في سنده بعض الكلام احتاج إلى مراجعة يا شيخ حامد. التمس على يدين الحديث لا تقول منافق سيدا فإذا قلتم له سيد فقد أغضبتم ربكم. الأولاد عايزين ياكلوا ويصلوا ويناموا من غير شغل، وأنا منعت عنه الكل فقط حتى نفهم. الله يعلم المفسد من المصلح، الله يعلم بنواياك، تنبل يعني أعوذ بالله. أكل وشرب ونوم كله عايز كده كل الناس، لكن أين الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ أين الذين يمشون في مناكبها ويبتغون رزقه؟ الحكمة من الوضوء بعد أكل لحم النمل؟ الله أعلم، لم تعلم. وإياك يا أخ أحمد الدشان، وإياك يا نزيع المصالح. امرأة ماتت وليس لها أولاد ولا زوجا وأربعة إخوة ذكور ولا أولاد أخت، ماتت في حياتها ليس لأولاد الأخت نصيب، ليس لأولاد الأخت نصيب، بارك الله فيك. وحقا لامرأته أن تطالق بلها كفارة وليه؟ هذا تطليقة واحدة، حسومة تطليقة واحدة، يراجعها يقول لها راجعتك ويرشد اثنين على ذلك. هل أولاد العم يرثوا في عمهم لو أبوهم مات قبل عمهم؟ هل أولاد العم يرثون في عمهم لو أبوهم مات قبل عمهم؟ لا، ننظر إلى عمهم ماذا ترك، نعمهم ماذا ترك؟ ماذا ترك من المال وماذا ترك من الورث الآخرين؟ هل يجوز أن أعطي جزء من زكاة المال لشخص بدلا من يأخذ قرض من البنك على أن يقوم بسداد حين الإصرار؟ لا، واختار طلعه طبعا ما يجوز. إذا كان فقيرا نعطى لفقره، حكم عدم اشتراط المرأة أي مال يجوز لها ذلك، لكن سيكون لها مهر المثل عند الاختلاف، ولا نحب أن يحصل الزواج دون ذلك مما يورث بعد ذلك من الاختلافات. هل يصح أن نقول نور على نور للبشر؟ لا، بالسبب يده هو المهاجم نقول نور على نور، لا مانع. لكن لحياتي إذا أمسكت قبضة يدي فلا يتبقى منها شيء، هل يجوز تخفيفها؟ الشاذ المتطاير زود العلماء أخذه، يعني الشعر كل نازل واحدة طلعة، يجوز أخذ الشاذ المتطايرة. التقسيم المناسب يضحي على ما يتيسر. أنا أخشع في الصلاة وأنا مغمض عيني، لم يرد أن النبي كان يغمض العين في الصلاة. القنوت يستحب قبل الركوع أم بعد القيام منه؟ بعد القيام من الركوع. هل أتابع الإمام في الركوع أم أتم الفاتحة؟ إذا كنت تتم الفاتحة سريعا فلا بأس أتم الفاتحة سريعا، إذا كنت من نوع المؤسوس فأركع مع إمامك. ليست كلها على النت يا خسانة. هل تنفيذ الوصية الواجبة ملزم شرعا؟ ليس بملزم، ليست هناك وصية واجبة، ليست هناك وصية واجبة. ما أوجب الله الوصية ما أوجب الله الوصية الواجبة بالطريقة التي يفعلونها الآن. حكم ذبح قبل صلاة العيد جاهلا، أذبح مكانه أخرى. شاتك شات لحم ليست من النسك في شيء فلتذبح مكانها أخرى. زيادة واتخذ مؤذنا لا يأخذ على واتخذ مؤذنا لا يأخذ عن أذاني أجر، نعرفه صحيح لكن يعني أراجع كتب العلل. شخص يتكلم كثيرا عن طاعته وإنفاقه وما قام لدين الله فلا أفتح نيته الآتن، لا تأتم لأنه أظهر أن يظهر أمره. أنا أريد كتبكم في القراءة في الأزهر. أريد كتابة وصية، ما صحة كتابتها؟ إذا كنت تحتاج إلى الوصية فاكتبها، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده؟ هل تجوز الإضحية عن الوالدين الميتين غدا ثالث يوم العيد ولم يقل لدي أنني قد يجوز؟ لا مانع مهندس أشرف. هل يوجد دعاء خاص لكل عضو من أعضاء الوضوء؟ لا يوجد شيء مثل ذلك. يعني اللهم اجعلني يغسل يد، قل اللهم اجعلني اخذا كتابي بيميني ولا تجعلني اخذا بشمالي ونحو ذلك. شرح العول. العول ثلاثة مات رجل، مات عفوا ماتت امرأته ولها زوج ولها بنت ولها أم ولها أب. ماتت امرأة ولها زوج ولها بنت، البنت لها النصف والزوج له الربع، ولها أم ولها أب، هذا السدس وهذه السدس، جماعة الأنصبة سدس زائد سدس زائد ربع زائد نصف. قل مثلا إذا جعلنا المقام من واحد 24 12 مثلا 12 الزوج له الربع 4 على 12 عفوا الربع 3 على 12 والبنت لها 6 على 12 الزوج له ربع 3 على 12 والبنت لها ربع 6 على 12 والأب 2 على 12 والأم 2 على 12 فكل المجموع وستة 13 على 12 يعني كل مجموع 13 على 12 فحينئذ تجاوز الوحدة الصحيحة فيسمى العول. وعيد الصورة رجل مات وترك عفوا امرأة ماتت وتركت زوجا وبنتا زوجا وبنتا الزوج له الربع والبنت لها النصف واما وابا هذا له سدس وهذا له سدس سدس زائد سدس زائد ربع زائد نصف صار 13 على 12 زادت عن واحد صحيح. فبدل من أن تقسم التركة على 12 تقسم على 13 هل يجوز للأخت الكبرى أن تراقب هاتف أختها اللي اثنان عليها؟ إن دعت إلى ذلك حاجة إذا كانت تجسسا لا يجوز. وخلاص عبد الرحمن 13 على 12 كيف آمن وليد الذي ينفق ماله لشرب الخمر فقط؟ ممكن تأخذ الأموال منه تضعها في أي مكان على سبيل الزيادة. إذا أن الذي جاء بكوفة قرنا من مولى يوم النصير ما فيش مشكلة فيه فزاد الله ربع البنت للعمس طيب صحت زيادة وزادة في كل ألف مئة ألف في حديث الكاشة أحتاج مراجعها حكما لم يذهب المسجد في هذه الأيام خوفا من الكورونا له وجهته. المشكلة شركت مايوري أيضا جهلت بعض السلع بالنسبة لعموم الناس، لأن في سلع معروفة لدى الناس كلهم، الرز مثلا معروفة لدى الناس كلهم، لكن في سلع مثلا يقول لك مثلا مكياج بس الناس في مكياج ماركة معروفة خلاص شيء غالي مثلا ممكن تكون غالي، لكن في مكياج ما هو معروف له وبيعوه بأمر الأثمان يعني في شبهة طبعا لا شك يا جماعة. أنا يجوز أن أفتي في بعض أمور الدين عفوا نحن في أشياء كلنا نستطيع أن نفتي فيها. جاء شخص قال كيف أصلي شيخ كيف أصلي وأنت معزوم على ذلك أن مسألة عويصة مثل مسألة الميراث أو الطلاق توقف إلا أن تسأل أهل الذكر. دون إلهيات نبوات سمايات أمور ذلك ما أعرف مثل هذا الكلام. توفيت أمي باكية متمنية الحج، وهذا يؤدبني لعدم مقدرة الحج. لا تتعذب حد حد، خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ربنا قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من يوم أخر. عند ذبح وضحيته انكسرت لا تجزي المكسورة، سبب ضعف. حديث ضغط القبر في سند راوي ضعيف. حكم يشترك في الطهارة من أجل اللحم، أما الحكم إذا كان مشترك نصراني، يعني جوز عدد من العلماء اشتراك شخص بسبع وطهية وشخص بسبعين عقيقة وشخص بسبع نذر وشخص للأكل وشخص للبيع. يميز عند الجمهور، عند لا كل عند الجمهور، عند اثنين على الأقل من أصحاب النبي. هل يجوز للأم أن تتنازل عن حقها كاملا قبل أن يعطيها لبعض أولادها دون لبعض أولادها دون البعض؟ هل يجوز للأم أن تتنازل عن حقها كاملا قبل موتها لبعض أولادها دون البعض؟ هل يجوز الأمة تتنازل عن حقها كاملا؟ لا تكون ظلمت لها، ظلمت يعني تعجب يا شريف لماذا يعني؟ كنت أظن تتنازل عن تركاتها تقسيمها بسبب ما يرضي الله يعني. حديث خلقتك العبادة فلا تلعب لا يصح. في مسألة العظم جهن وهي للناس رأي الشرف المسألة وصراع المخلفة، فما الحل؟ خلاص انت ايه المشكلة بين الناس ايه؟ خلاص إذا كنت من أهل الأحكام ومن أهل البيان تعرف كيف تبين وتعرف كيف تقوم الأحكام، بين لك أن لا تتصدر أن تحدث الحكم على الناس بالكفر وأنت لا تعرف الموانع. هذه مشكلة كبيرة جدا في جماعات التكفير. أول ما يعلمون الناس يعلمونهم عدم العذر بالجهل، فمن ثم يعطون الصبي الحدث الذي استقام قريبا يعطونه الحق في الفتوى في أبشع في أشد الأشياء ضرورة، وهي الفتوى في تكفير الناس، فيعطون هذا الحق لأحد يعلمونه ولا عدم ما في شيء اسمه العذر بالجهل، وبعدها هو يقول لك أنا أقمت الحج عليه ولم يسلم، إذن هو كافر. المشكلة رجل أثناء حياته سجل أملاك وبالمالين لأبنائه وحرم أمه، والآن توجد منازع بين أبنائه وجدته. لماذا فعل هذا الظالم يا محمد بن علاء؟ هل نهى النبي عن ذبح بهيمة أمام أخرى؟ وردت الروايات في ذلك ولتحرر، ورحمة تقتضي ذلك. الوقت المعتبر في الأضحية في الوكالة، الوقت المعتبر في الأضحية في الوكالة أيام التشريق أيام أكرم شرب وذكر الله، بعد أيام التشريق لا تذبح. حكم تخليل اللحية في الوضوء والغسل، حكم تخليل اللحية في الوضوء والغسل لا يجب. هل يجوز إعطاء الجار غير المسلم للقراء؟ نعم لا مانع من ذلك، لكن في كل ذات كبد رتبة أجر. اشترطت علينا جمعية خيرية أن من يأخذ الأضحية يأتي بصورة بطاقة، وهذا يسبب لنا حرجا شديدا، فهل يلزمنا الشرط؟ لا تفعل لهذا هدية إبراهيم بن كامل، لا لا لا تأخذ منهم شيئا، ولا يعني عياذا بالله يلزم العباد تعطيه كيلو لحم يجيب بطاقته فضائح. ما هذا الكلام الذي يؤذي؟ يؤذي تصور المرأة وتصور الرجل وصورة البطاقة وكم أولادك، كل يوم ينزل كيلو لحم، الله يغنينا من وياكم من واسع فضله. وهذا شيء يعني إذا كنت لا تثق في الجمع لا تثق في الأشخاص لا تعطي من اللفظ كان حرمية عن الذين يوزعون لك لا تعطي من اللفظ والذي عامل بتر في القدمين الاثنين وعنده أمراض أخرى كثير وما كانش يصلي طول حياته الأمراض وتشفع له الله قادر عفوا عامل بتر في القدمين وعنده أمراض أخرى كانش يصلي طبعا ليس هذا المرض بعذر يصلي ولو بالعين بالإماء ولكن الأمر مقول إلى الله وقت صلاة العشاء لحد الساعة كام اختار أنه لحد الفجر قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فينا متفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى وكله في ذبح الأضحية وبلد الوكيل يدخل فيه لا يتقد لبلد الموكل وكله في ذبح الأضحية وبلد الوكيل يدخل فيه العيد قبل بلد الموكل يحتاط ويذبح في اليوم الثاني لأنها من تشريق أيام أكل وشرب وذكر الله سلعة معلومة غالية بعض الشيء بحكم الشحن الدولي سلعة معلومة غالية بعض الشيء ليس بحكم الشحن الدولي يا إيمان يا إيمان خاف الله يا إيمان لا معلومة الغلاء باهز يا إيمان أنا جلست واحد يعمل في شركة الكونت ويتفادى يقول السلعة معلومة هي سلعة بساعة نحن نعرف الساعات الشهيرة عندنا في ساعة مثلا أورينت في ساعة سيكو أو سيتو في ساعات معروفة معروفة أثمنها لكن هم يأتون بساعة غير معلومة غير معلومة لدى الناس يقول الساعة $1000 ويبدأ يرتب على هذا أو مثلا مكياج نوع معين اسم جديد أنت لا تعرفه ويقول لك المكياج هذا ب100 جنيه هو في الحقيقة لا يسمى 5 جنيهات لكن يروج له المروج من أجل الأمور التي سيأخذونها ويورطون فيها المشترين تابع عنها يا إيمان الله يستر عليك أجل ما كان حديث إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثل في البخاري ومسلم أما لماذا غضب الله أعلم قال تعالى فلما أسفونا انتقمنا منهم هناك عمل يخلد المسلم في النار لا إذا خلد فنا لن يكون مسلما في أعمال الردة مثلا ارتد خارا لم يصبح اسمه مسلم لكن اسمه كافر يخلد في النار هل يجوز التسليم من ند وصفح على خال الأم وعم الأم وخال الأب وعم الأب نعم يجوز يا فتاة خال أمك هو محرم لك بنات الأخت وإن نزل هل يجوز زواج من الأشاعرة والصوفية والصلاة عليهم والدعاء لهم عند الوفاه ما لم يصلوا ببدعات من الكفر يجوز ما معنى أن تعبد الله كأنك تراه هذه مرتبة الإحسان نسأل الله أن يوصلنا وإياكم إليها أيوة كأنك ترى الله أمامك إذا كنت تتعبد وواحد ينظر إليك من البشر من الصالحين أنت تتقن العبادة فما ظنك برب العالمين الإمام في صلاة العيد نسي التكبيرات 5 التي في الركعة الثانية على الناس سهوا الصلاة صحيحة التكبيرات هذه سنة هل يجوز جعل تكاليف زواج أختي بعد وفاة والدي من زكاة أموالي لا تفعل لا تفعل لا تفعل لأن في مشكلة هل الولد ملزم بالإنفاق عليها ما في إذا كان ملزم بالإنفاق عليها فلا تجوز زكاة من يجب عليك الإنفاق عليها فلا بد من نظر مسألة عن قرب كيف أصوم المسلمون يوم عرفة مع نفرق التوحيد بينه وبين السعودية 12 ساعة يصومون مع السعودية إذا غربت شمسه إذا طلعت شمسه انتنوا على الأكل وإذا غربت أفطروا قول إن الله راض عنك أبو بكر فهل أنت راض عن الله؟ لا يصح. أغلب العلم عندنا في الأتراك يقرؤون الطابل الحروف متقاربة المخارج يا باسل يعرف عنها عند كثير من القراء. المصريون مثلا يقرؤون مثلا التاء والسين متقاربان، يقول لك ثلاثة ثلاثة أو ثلاثة، الأصل ثلاثة لكن ما يعرف طلع ولا تعالى يقول لك ثلاثة. فهذه الأشياء لا تبطل الصلاة عند كثير من العلماء بصعوبة المخارج عند على أقوام. هذا الإسلام الذي القاضي بنية الأيام البدء أن يقرأ لكرم عيد لا تصل أيام التشريق يا باسل. ما كفارة قتل الخطأ؟ ومن قتل مؤمنا خطأ فتح رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. إلا يفصلة النساء فالدية هذه من الإبل عند أهل الإبل وعند الورق يعني الذهب والفضة ما يعادل 36 كيلوغرام فضة الآن. هذا قضاء عمر في هذا الباب. نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع لا يصح. حكم سمع في الصلاة الصلاة على النبي اللي يصلي عليه أما قولان للعلماء. وقد ورد أن علي رضي الله عنه كان يصلي فجاء رجل من الخوارج فقال لئن أشركت لأحبطن عمله. وعلي يصلي والخارج لا يصلي. قال علي فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. يجوز أن يوتر بركة في بعض الليالي؟ لا يجوز أن توتر بركة واحدة. كان سعد بن أبي وقاص يفعله وروي أن ورد أن ابن عباس قيل له إن ما يوتر بركة فقال دعوه في النافقيه. حديث نحن قوم لا نأكل حتى نشبع حتى نجوع وإذا كنا لا نشبع لا يصح. هل ثبت أن الرسول لم يقتل أي إنسان طوال حياته؟ أحتاج مراجعة ما كان منه يوم أحد. هل قتل أحد يوم أحد؟ هل ثبت السند؟ ذلك ما دعني. لكن الله قال فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. شر الكفار المحاربين. نعم شرب الشيشة حرام منهم مضر. من الأذان في حديث عام من يحلم بالأذان. لا ليس لا أعلم حديثا في شأن المؤذن أو في شأن عفوا من يحلم بالأذان إلا بس عبد الله بن زيد لما حلم بالأذان بس أخبر النبي به فقرره النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون شعارا لأهل الإسلام. أما تحلم أنك ستؤذن قال بعض السلف كتفسير ليس قال بعض السلف قد تحج إذا كنت صالحا ورأيت أنك ستؤذن أو تؤذن وأذن في الناس بالحج تتوب رجال. وإذا كنت سيئا فمعلمون يقولون أنك ستسرق أو تتهم بالسرقة فأذن وأذن بينهما يتبعون أنكم سارقون. والدي مات وله معاش ولي أخت لم تتزوج إذا قمت بدفع تكاليف الزواج هل يكون ذلك من زكاة مالي؟ أقول لك لا. إذا كانت أختك مستغنية ليست فقيرة فلا يحل لها أن تضع لا يحل لك أن تعطي زكاة مالك لها. إذا فعلت عقيقة بأجل بدل كفشين هل يكون أصلت السنة؟ نعم عقيقة عق أنس عن بنيه بجزور والأجل أفضل من كبشين لا شك. أديك الصلاة بعد الوضوء من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أي أشاء ثواب صحيح. أما زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فلا تثبت. قاطع طريق حاول إيقاف سائق لسرقته فصدم السائق فقتله. هل هو أيقن أنه قاطع طريق أو لا؟ سائق قاطع طريق ومتعمد وشهر السلاح عليه يتفادى قصطع يكسر من رجله ولا شيء قبل، لكن تأكد أنه قاطع طريق ولن يجي معهم إلا هو ما تعمد قتله جرى عدو صائل تهدر ديته. وأرضى عن عبد الرسول أن رجلا عض رجلا فنزع المعضود يده فأسقط سنيته فجاء الذي سقطت ثنيته يعني أسنانه المقدمة سقطت يطالب بالدية، فقال أجعلك تقدمها كما يقبل الفحل، يعني سيبك تقطع يدك من الفحل أقطع. وأبرى النبي دية الأسنان. يختلف عن قتل الخطأ عن هذا قتل عمد لأنه قطع طرق خرجوا عليه. محمد بن علاء يقول ماذا أمي تحبه وتعطيه عطاء على أعلى، أمي تحبني وتعطيني فلوس من معاشها من معاشها، هل يجوز نأخذ مبلغ زيادة دون علمها أثناء ذهاب الحصول على معاشها من مكة؟ تصرخ أمك، أمك تحبك وأنت حرامي. يا محمد لا تفعل، الله يستر عليك. شريف الجمال لا بأسها كفارة الغيبة غير التحلل، أو التحلل وإحسان الصورة، تحسين صورة النبي اغتبته والله أعلم. أبني المجاوز ابنته لأن زوجاتك أقل بكل جهاز، ثم مات الزوج، هل يجوز رب أن يعطي ابنته ثمن جهازها؟ أبت من زوجاتها كفر، هي عقدت ولا هي يا محمود ابن فؤاد؟ مش مات الزوج بقى مات، لا السؤال فيه اشتباه كده، يعني ما نكونش سيرة الموت الآن. في واحد امرأة قالت أريد الزواج ولا أخوات، أبوها زوج كل الأخوات، هي حزنها جاء طيب الزوج قال خلاص أنت لك مهرك وما نكلف والدك أي شيء، فتقول له والدنا إذا كما أعطيت لأخواتي أعطيني. لها وجهة لكن على الاستحباب ليس على الإيجاب. ما سبب التعرق الشديد أثناء الصلاة؟ تعرق عرق يعني يسأل حرم شديد أو تلقي، هل توجد في الأرض دولة قيادة تسمى الدولة الإلهية؟ دولة إلهية؟ لا يعرف من الأرض كلها لله يرسل من يشاء من عباده. محمود فؤاد ماذا يريد؟ من أفهم كلامك يا محمود؟ عن ماذا تتنازل المختلع؟ على ما يتفقان عليه؟ وأنت شحاحة فعلى المهر. لماذا قدم يوم الفرع مر ابن أخيه وأمه أبي قدم الأخ؟ لأن في الغالب الشاب في الدنيا إذا حصلت له مشكلة ماذا بيقول لأبيه الأول؟ يذهب بيقول لأخيه حتى يذهب يصارع معه، لا يقول لأبيه إلا في آخر الأمر، لأن الأخ أقوى في النصرة من الأب في الحياة الدنيا. الله أعلم، هارون أخذ به أجل يشرك في أمري. شكرا. هل يجوز أن صدق صدقة أن يصل الأجل لكل عائلتي؟ الصدقة هي لك صدقت بمئة جنيه يا أم عمر عن نفسي فلك أجل، صدقت بجنيه واحد عنك هو 99 جنيه كل قريب لك جنيه لك أجل، أما جنيه فقط لك عفوا. هل يجوز عفوا غيره الاشتراك في النقابات العملية والمهنية كنقابة المعلمين وخصم جزء من المرتب بعض الخدمات؟ هل معفون عنها لأنها يعني هي خدمات تقدمها النقابة لمنسوبيها فيما أفهم الله أعلم. الشيخ نصح لي من أهل ما أعلم الشيخ أهل الليبي من موجود الله. هناك أخت لا تأمن ولدها على دينها ولا على عرضها ولا على نفسها، لأنها تفعل يقدر الله لها البقاء معه في البيت في وصف الدياسة طالما حرب في دينها والعالج ضرب الدرب المنيه. تشكو إلى الله ثم تتزوج، إذا رفض الأولياء تزوجها زوجها المأذون، السلطان ولي من لا ولي له، بدلا من أن تموت من الضرب. محمد فؤاد يقول تزوجت خصوصا مطالبة بحقها من أبيها، تزوجت خصوصا مطالبة بحقها من أبيها في الزواج، يعني يقول خلاص تزوجت. محمد فؤاد يعني لا يرى أنها ترى شيئا. المرأة التي تزوجت أبوها جهز كل أخواتها وجاءت على الدور للعرس، العريس قال يا جماعة أنا متكفل بكل شيء، فتقول له أعطني ثمن جهازي ثم لا ذلك لا ذلك، لكن ليس على الإجابة على الأرض إنما استحبابا. هل من قتل حشرة في بذية هل العريس كتب قائمة عفش أم لا؟ إذا لم يكن كتب قائمة عفش ممكن يطردها ولا يعطيها أي شيء. تبحث المسألة. إن الصدقة وضعا عن أبي لم يحصل لأجلي ولوالدي. أنت مأجور ووالدك مأجور، لكن كم لك وكم لوالدك الله أعلم. فتاة مستقيمة صالحة تعمل في جماعة خيرية وتكلم الأرض في الهاتف كم في الحدود، هذا يوم كريم سيؤول إلى فساد وشر. الأول محترمة، بكرة نص احترام، بعد ربع احترام، بعد كذا الأمور الشيطان يلعب عليك وعليه. عمه مبذر جدا ولي وله عندي صدقة لرجل آخر ممكن أعطيها لزوجته، له عندي صدقة لرجل آخر، يعني في واحد قال لك يا دا يدي الفلوس لعمك، عمك رجل سفيه، هل تعطيها لزوجتي في أشياء عينية؟ يجوز. يعني صورة السؤال واحد مبذر، واحد جاب أعطى الولد صدقة الأخير قال يسلمها لعمك وعارف أن عمه مبذر، هل يجوز أن يشتري لمرات عمه أشياء عينية يعطيها لها حتى لا يأخذها الولد وينفقها في الأشياء التي لا فائدة فيها؟ يجوز. الله يعلم المفسد من المصلح. أحمد بن عبد العال ما أخطأ في الشيخ محمد بن عبد الوهاب أبدا، لكن نقول إنه بشر شأنه شأن سائر البشر وعالم شأنه شأن العلماء، ليس بمعصوم ولا ينال منه رحمه الله، لكن هذا على الإجمال. تفصيلات لها وقت آخر. كثير من تسجيلات الشيخ رفعت بها تشويش مع حكم الاستماع لها، استمع لها قراءة الشيخ محمد رفعت لا بأس، عن ناجل التشويش تطلب الاستماع، لكن عنده كرب شديد ومحنة كبيرة وتكلم لها مع من حوله ويحكي عن من تابعوا المشاعر وخوف من الأمور الواقعة فيها. هل هذا يعد شكوى؟ إذا كان يشكو لمن يرجو أن يكون سببا في الفرج بعد الله لا بأس، لكن إذا كان يشكو تسقطا لغدر حرام. هل من قتل حشرة نقض وضوءه؟ لا ينقض وضوءه. هل يجوز لمسافر إلى غير بيت أهلي أن يتم الصلاة؟ يعني يجوز لمسافر إلى غير بيت أهلي يعني تقصد عموما قصر الصلاة، قصر واجب أو مستحب؟ الصلاة مستحب ليس بواجب. الأب جاز كل الأولاد إلا لأن الله قال قصر الصلاة ليس بواجب. لماذا؟ لأن النبي قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يقول الأب عفوا جاز كل أولاد إلا واحدة تزوجت مرتين من غير أن يجهزها، لأن أزواجها تكفلوا بالجهاز بالكامل. والزوج الأول مات ولم يكتب قائمة عفش، يعني راح عليها العفش كده. الزوج الثاني كتب قائمة عفش، فليجوز الأب أن يعطيها ثمن جهازها. لا الأول ما هم من يعترفوا يبدو أنه ما خدتش عفش، الله أعلم خدت ولا ما خدتش. الزوج الثاني يعني ما أخذت ما. عموما إعطاء الأب قيمة تكاليف زواج أخواتها لها تسويا بأخواتها استحبوا له ذلك. لكن الحمد لله بيننا يعني رزق الله بزوجين كريمين. إذا اشتريت كبشين العقيقة ابني وذبحت الآخر بعد الأول بشهر أصبت السنة؟ ما أصبت الإصابة الكاملة، السنة أن يعاقب الكبشين يوم السابع، لكن أنت أيضا مأجور. مثلا ما أعرف كيف تصل كتب إلى فلسطين يا سيدة شريف. لأن القدر أستجي سيلاً الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن ذلك رفيقا مذكرا نفسي وإخواني بقول الله تعالى في شأن الذي بلغ أشده وبلغ 40 سنة، قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك من المسلمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. شاكرا لأنعم الله علي سائلا إياه العون على ذكره وشكره وحسن عبادته، مستغفرا الله من ذنوب ما ظهر منها وما بطن، مستغفرا للإخوة والأخوات المؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.